تجي هلا المضيفه تحط عليه فرشتي تخوي ورجيكم. اوكي بهيك بيكون السرير جاهز. عملوا لي اياه. شوف شو بدك تقدمين. سويت دريم. وطبعا تذكروا هذا الكرسي هذا السرير وحاطين فرشه واثنين مشان يزيد الراحه. في حزام امان هون مخصص. حتى لو طب اسامه كيف بدك تشوف التلفزيون؟ لا لحظة انت شفتوا اللي صار صح؟ هطفي الضوء هلا؟ ممكن تقول له طب اسامه والسماعه كيف حتسمع التلفزيون؟ شوفوا فكروا بكل شيء.